ما يعدهم إلا غرورا. هؤلاء هم الذين يعيشون في قلق ويعيشون في اضطراب وخوف. وأما أهل التوحيد والإيمان وأهل الصدق والإخلاص فإنهم يعيشون في راحة تامة وسعادة غامرة، وهم يلتزمون بأحكام دين الله ولا يشق عليهم أي شيء من أمر الله. هذا يقول ذكرتم أن المعتق يرثه معتقه، فهل يرث المعتق من المعتق إذا لم يكن له ورثة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يرثه، لكن لبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية ومنهم بعض مشايخنا المعاصرين يقولون إنه يرثه إذا لم يكن هناك أقارب بفرض أو تعصيب يرثون المعتق، فإن المعتق يرثه حينئذ. هذا يسأل يقول ما معنى النامصة والفالجة؟ النامصة هي التي تنتف شعر حواجبها وتزججها، والفالجة هي التي تفلج أسنانها وتحك ما بينها ليكون بينها فراغات. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء وحذر من فعلهم. هذا يقول أنا أصلي إماما بالناس ولا أحفظ إلا القليل من القرآن، فهل يجوز أن أصلي بهم وأنا أقرأ من المصحف بالنظر في المكتوب؟ نقول هذا لا بأس به في التراويح لعجل أن يختم الإنسان القرآن كاملا من أوله إلى آخره. أما في الفرائض فالأولى لك أن تحفظ وأن تجتهد في الحفظ، ولو لم تحفظ في الأسبوع إلا صفحة فإن هذا خير كثير، وستجده بعد سنة أنك حفظت كثيرا. وينبغي للإنسان وخاصة من يثق فيه الناس ويطمئنون إلى أمانته وصلاحيته لأن يكون إماما لهم وقائدا لهم في أعظم عبادة أن يجتهد في إصابة الحق والاجتهاد في تحصيل أعظم العلوم وهو حفظ كلام الله جل وعلا. والصحابة رضي الله عنهم حفظوا القرآن وهم كبار السن، فلا يقول أحد منا أنا بلغت 60 أو 70 ولا أستطيع أن أحفظ، ولكن عليه أن يحاول ويجتهد، وليس من شرط ذلك أن يحفظ في اليوم صفحة أو ورقة، وإنما يكفيه لو حفظ سطرين يرددها من صلاة الفجر إلى أن ينام بعد العشاء. هذا يقول هل يجوز فعل ما يسمونه بالعادة السرية؟ نقول هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ناكح يده، وهذا من نكاح اليد. وجاء قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من قضى شهوته بغير زوجته أو ما ملكت يمينه وهي الأمة التي يتسراها، إذا قضاها في غير هذا المجال فإنه من المعتدين، والاعتداء حرام لا يجوز، ومنه هذا الذي سأل عنه السائل. يقول: إذا أسلم الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام هل يعتبر صحابيا؟ نقول: لا، لا يعتبر صحابيا. الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. يقول: أنا مدرس وطلب مني أحد طلاب الجامعة أن أكتب له بحثا في مادة مقررات عليه، وأنا الذي أبحث في الكتب وهذا مقابل مبلغ معين، فهل يجوز هذا؟ نقول: لا، هذا من الغش، هذا يعتبر غش، لأن هذه البحوث يأخذ عليها درجات ويتمايز فيها الطلاب في تحصيلهم العلمي. يقول: ما هو إسباغ الوضوء وهل يجوز له المسح على الجوارب؟ إسباغ الوضوء بمعنى أن يصل الماء إلى أجزاء العضو كاملة، ويكررها الإنسان ثلاثا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين، وأما مسح الرأس والأذنين فمرة واحدة. ومسح الإنسان على الجوارب: إذا لبس الإنسان الجوارب على طهارة وكانت من الجوارب الثقيلة التي لا ترى منها البشرة، فإن له أن يمسح عليها إن كان مقيما يوما وليلة، وإن كان مسافرا ثلاثة أيام بليالين. هذا يقول: هل للرجل أن يصافح أم زوجته؟ نقول: نعم، لأنهن من المحارم، أم الزوجة وزوجة الإبن، هؤلاء من محارم الإنسان، هذا يقول: هل طواف الوداع يتبعه سعي؟ نقول: لا، طواف الوداع هو سبعة أشواط بالكعبة، تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود، ويصلي بعدها ركعتين. أجيب عن الأسئلة هذه أكثرها اللي معي كلها في تكرار العمرة، وأنا أجبت عنها بعد قبل قليل، ولا أدري، ويبدو أن الأسئلة كلها كتبت بعد ما وضحت هذا الموضوع. على كل حال أنا أجيب عنها كلها جوابا عاما. الإنسان إذا أدى العمرة فالأفضل له أن يتعبد لله تعالى في مكة بالطواف وقراءة القرآن والصلاة وذكر الله تعالى، لأن هذا هو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى التنعيم ليكرر العمرة مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من حجة الوداع جاءت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: انصرف نساؤك بعمرة وحجة، وانصرف بحجة، لأنها حجة قارنة بسبب أن الدورة جاءتها قبل أن تطوف للعمرة. فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، ثم عرضت عليه الأمر مرة ثانية ثم ثالثة، فأذن لها أن تذهب للتنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن يذهب معها محرما لها، فذهب بها إلى التنعيم وأحرمت بعمرة وجاءت بعمرة، وعبد الرحمن لم يحرم معها، وإنما ذهب معها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم وطافت وسعت وقصرت، وبهذا انتهت عمرتها. أخذ العلماء من هذا العمل على أن هذه العمرة جائزة، لكنها ليست فاضلة، أي أنه لا يرغب فيها ولا يحث على عملها، وإنما الأولى عدمها وعدم فعلها، هذا هو الأولى في مثل هذه الحال. وكثير من الأخوة يطرحون السؤال: أريد أن أتي بعمرة لأبي أو عمرة لأمي أو عمرة لأخي أو عمرة لفلان أو علان أو نحوها. الأفضل له إذا جاء مرة ثانية أن يأتي بعمرة لهؤلاء. هذا يقول: كنت أنا ووالدتي نطوف طواف الحج، وقد بدأنا الشوط الأول بعد الحجر الأسود بقليل، ولم أكتشف هذا إلا في الشوط الثاني، وأردت أن أزيد شوطا ثانيا ولم أستطع لظروف والدتي الصعبة، وخرجنا من الطواف على هذا، فماذا علينا الآن؟ هذا الطواف طواف الحج، يعني أنه طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هو الركن الأعظم في الحج، وهذا لا يسقط بحال من الأحوال، وحينئذ إن كنت موجودا أنت ووالدتك في مكة الآن فعليكم أن تطوفوا هذا الطواف، تبدأون من الحجر الأسود وتنتهون بالحجر الأسود، لأن طوافكم السابق كان ناقصا الشوط الأول، حيث أنه لم يبدأ من الحجر الأسود، وحينئذ لا يحسب لكم إلا ستة أشواط، والطواف بالبيت إنما هو سبعة لا ستة، ولو أنكم أكملتم شوطا آخر بدل ذلك لصح طوافكم، لكنكم كما ذكرت لم تأتوا به، فحينئذ طوافكم ذلك غير صحيح، وعليكم أن تأتوا بطواف الإفاضة الآن، وإن كنتم متمتعين فيلزمكم أيضا السعي بعده، أو كنتم قارنين أو مفردين لم تطوفوا بعد طواف القدوم، أي لم تسعوا بعد طواف القدوم، فيلزمكم حينئذ بعد هذا الطواف السعي. وإذا كان أحد منكم له، إذا كانت لك زوجة أو أمك لها زوج وحصل بينهما خلال هذه الفترة التي مضت إلى الآن حصل بينهما معاشرة، فعلى كل واحد منكما ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. ما يلزم الحل يأخذ الطاقة والسعة؟ يقول: هل هناك نسبة زيادة في البيع بالأقساط محددة كنسبة 20 أو 30؟ نقول: لا، هذه ليست محددة، إنما هذه تباع بسعر المثل وحسب ما يتفق عليها البائع والمشتري. إذا كان إنسان عنده سيارة تباع نقدا ب50 ويريد أن يبيعها تقسيطا على مدى سنة أو سنتين ب60 فلا شيء. يقول إذا قام الرجل من الركوع فهل يرفع يديه على صدره؟ وضع اليدين حذو المنكبين في الصلاة في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. فهذه المواطن الأربعة ترفع فيها اليدين حذو المنكبين. يقول هناك مسجد تم بناؤه في حي ووقع اختلاف بين جماعته، كل جماعة تريد أن يكون بناؤه أمام منازلهم. على كل حال الواجب في مثل هذه الحال أن يكون متوسطا بينهم لأجل أن لا يشق على جماعة على بعض الجماعة لو جعل في ناحية والناحية الأخرى لم يكن قريبا لهم وإنما يشق عليهم الذهاب إليه. فالأولى عند بناء المسجد أن يكون متوسطا من الحي، وأن تكون الشوارع متجهة إليه. والقاعدة في هذا هو ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنشأ مدينته، فإن أول عمل قام به هو اختيار موقع للمسجد، ثم بنى بيوته وبيوت أصحابه حوله، والأبواب تنطلق منها الشوارع والطرقات. فالقاعدة للحي هو المسجد، المسجد الجامع هو قاعدة الحي، وتنطلق منه الطرقات إلى نواحي الحي بحيث يسهل على جميع الناس الوصول إليه، ولا يكون في ناحية من الحي فيكون القسم الآخر يحتاجون إلى مسجد آخر وتتعدد المساجد دون حاجة. فإن اجتماع الناس في مسجد واحد أفضل من كثرة المساجد وقلة المصلين فيها. هذا يقول: إنسان سافر مدة عام وشهرين عن زوجته، وبعد رجوعه أقام معها أربعة أشهر فأنجبت هذه الزوجة بنتا، فأصبح يشك في هذا الحمل. ليس له أن يشك في هذا الحمل، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقد يتأخر الحمل في بطن المرأة أكثر من هذا، فقد يبقى سنوات في بطنها، والإنسان لا ينبغي له أن يسافر طويلا عن أهله. وقد سأل عمر رضي الله تعالى عنه حفصة أم المؤمنين: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: أربعة إلى ستة أشهر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا أترك جيشا يغيب في الغزو أكثر من ستة أشهر. يقول إنسان يريد أن يتزوج من امرأة فهي راضية ولكن والدها غير راض بسبب عدم قناعيته من هذا الرجل، فما حكم ذلك؟ نقول هذا فشئ فيه، لأن الولي إنما جعل لاختيار الرجل، والمرأة اختيارها قد يكون غير موفق لأنها تنخدع بالرجال، ولهذا لم يكن لها أن تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، وإنما جعل عليها الولاية لأبيها أو ابنها أو أخيها أو عمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فاختيار المرأة وموافقتها لا تكفي في إبرام العقد، بل لا بد من قناعة الولي، لأن الولي قد يرى في هذا الرجل أمور لا تعرفها المرأة ولا تستطيع اكتشافها، وقد تنخدع بالرجال ولا تعرف غورهم. هذا سؤال غريب، يقول منذ 15 سنة صليت على طفل صلاة جنازة وكان معي أناس قليلون فركعت في صلاة الجنازة، وذلك لأنني كنت لا أعرف كيفية الصحيحة للصلاة، والمجموعة التي كانت معي تصلي أيضا غير متعلمين ولم يعرفوها، هل أنتم نشأتم في بيئة غير إسلامية؟ يعني هذا من أغرب الأمور أن الإنسان لا يعرف كيف يصلي على الجنازة، إلا إذا كان حديث الإسلام ونشأ في بيئة غير إسلامية فهذا قد يرد مثل هذا الأمر. على كل حال مثل هذا العمل الذي حصل فيه ما اجتهدتم فيه أرجو إن شاء الله أن يكون قد أجزأ بتلك الحالة، لكن بهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن الناس لا بد أن يتفقهوا في الدين ولا بد أن يعرفوا أحكام دينهم. الملاحظة الآن على كثير من الناس أنهم يهتمون بتعليم أبنائهم ما يسمونه تأمين المستقبل، أي ما يعيشهم في هذه الحياة، يعلمونهم العلوم التي تدر لهم الكسب المادي وتحصيل المعاش في هذه الحياة، ونسوا أن الحياة الطويلة هي المقصودة من خلق الإنسان وهي الحياة الأخروية، والله تعالى بيّن لنا الحكمة والسر والعلة من خلقنا، يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليش ليعبدون، ما خلقنا لأجل أن نجمع أموال ولا لنبني عماير ولا لنزرع مزارع ولا لنكون أثرياء ولا لنكون أصحاب ملايين، وإنما خلقنا لنكون عابدين لله، فكيف نعبد الله؟ لابد أن نعرف كيف نعبد ربنا، لابد أن نعرف معنى التوحيد، لابد أن نعرف كيفية العبادة، كيف نصلي وكيف نزكي وكيف نصوم وكيف نحج وكيف نعتمر وكيف نبر بوالدينا وكيف نحسن إلى الناس، وكل ما يتعلق بأحكام الدين، هذا هو الذي خلقنا من أجله، فلا بد أن نعرفه. لو أن واحد من الناس اشترى جهاز كهربائي أو سيارة فإنه قبل تشغيله لا بد أن يقرأ التعليمات المطلوبة الأخذ بها عند التشغيل وعند الإطفاء، أليس كذلك؟ فكذلك هذا الأمر، لا بد أن تعلم ابنك وبنتك كيف تعبد ربها وكيف يعبد ربه، حتى أنهم إذا ماتوا يكونون في الجنة ولا يكونون لا يعرفون شيء ويقولون ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وإنما يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يعتني الناس بهذه القضية ويدركوها ويعرفوا أن مسؤولية كل أب وكل أم هو رعاية هؤلاء وتعليمهم أحكام دينهم. فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فلينظر الإنسان إلى ما استرعاه الله من حق هؤلاء الذين سيوقفونه أمام الله تعالى ويقولون والدنا المحترم هذا هو الذي غشنا، وهو الذي ضيعنا، وهو الذي ملأ بطوننا بالطعام وكسانا ولكنه لم يعرفنا أحكام ديننا. هذه مسؤولية عظيمة يتحملها كل إنسان. ولهذا قال نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا لم يبلغوا إلى الآن؟ وليس واجبة عليهم الصلاة، إنما لأجل أنهم إذا بلغوا يكونوا قد عرفوا كل شيء. عمره سبع يؤمر بالصلاة، إذا أنه بلغ عشرا ولا تأخر عن الصلاة يضرب، حتى أنه لا يفكر حينما يكون بالغا في التخلف عن الصلاة أو إهمالها أو تضييعها. بعض الإخوان يأتي منهم أسئلة يقول إنني علي قضاء عشر سنوات لم أصليها، لماذا؟ قال لأني لم أبدأ أصلي إلا بعد 25 أو عند 30 أو 40، ويريد أن يقضي السنوات الماضية. ما السبب في هذا؟ السبب هو أن والده المحترم ما علمه، علمه كيف يبيع ويشتري ويعمل في الوظيفة وغيرها وغيرها حتى يعيش نفسه، لكن كيف يعبد ربه ما علمه هذا. فعلينا أن ننتبه لهذا الخطر وأن نحس بعظم المسؤولية أمام الله تعالى، وأن نعرف أننا إنما خلقنا في هذه الحياة لأجل أن نعبد ربنا، فلا بد أن نحقق العبادة على الوجه الصحيح. هذا يقول ما حكم الذي يصلي بالناس وهو في بيته، أي ما يسمى بالدش؟ ها؟ دش. وين السائل؟ على كل حال الظاهر من سؤال السائل أنه يقول يريد أن يصلي مع التلفزيون، يعني يصلي مع الحرم وهو في مصر أو في الشام أو في المغرب أو في الهند، هل تصح هذه الصلاة؟ نقول لا، لا تصح، إنما الصلاة تصح خلف إمام تراه أو ترى من وراءه بالعين المجردة وليس عن طريق الواسطة، لأنه لو انطفى هذا التلفزيون وين راح إمامك؟ فلا بد أن يكون هناك بديل بحيث أنه لو طفى الكهرب ترى الذين خلف الإمام أو ترى الذين حوله ونحو ذلك. لو كان الإمام عنده جهاز استقبال الضيافة حق الصلاة خلفه، هذا السؤال غير. على كل حال هذا يسأل سؤال آخر يقول إذا كان الإمام إمام الذي يصلي بالناس يستعمل القنوات الفضائية التي تستقبل الإرسال الأجنبي ونحو ذلك، هذه القنوات إذا كانت القنوات التي تستعمل كالقنوات التي تبث السموم كما هو الغالب في مثل هذه الأحوال، فمثل هذا الإمام يفسق ولا يسمح له بأن يصلي بالناس، ويختار إمام من أهل الصلاح الذين يعمرون أوقاتهم فيما يرضي الله تعالى. والله أعلم.